بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 68 بعد 700، ونحن مع البيت 900، وبين يدي الصفحة 98 بعد 1000. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 900: والنار حق وجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة. يحدثنا عن عوالم الآخرة. أهم ما في عوالم الآخرة الجنة والنار، لكن كل المواطن التي جاءت بها النصوص إنما تفضي إلى إما إلى جنة وإما إلى نار. لو ذكرت تناول الناس الصحف، لو ذكرت الميزان، لو ذكرت الأحواض التي يمشيها الله عز وجل للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، لو ذكرت أمر الحشر وما يترتب عليه، لو وجدت نفسك في النهاية طيب بعد الميزان، بعد الصراط الجنة أو النار قبل أن يصل من سار على الصراط إلى جنة الله تبارك وتعالى. قضية الآخرة بعمومها مر معنا أنها من السمعيات. نثبت الآخرة بما ورد من نصوص سواء في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الآخرة من حيث هي بميزان العقل، العقل المجرد، العقل المحض، لا يمكن لعاقل أن ينكر الوجود ليقول إن وجود الآخرة مستحيل عقلا. وعندنا نحن في أقسام الحكم العقلي، أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب، ثم الاستحالة، ثم الجواز ثالث الأقسام. فالعقل يتراوح بين واجب وجائز ومستحيل. لا تظنن أن هذا من الفلسفة، بل هذا من مسارات الحياة. تقول لمن تحاوره هذا ليس بمعقول، تقول لمن تحاوره هذا جائز، تقول لمن تحاوره أنا أعرف هذا، فهو من الأمور الثابتة. فأنت في كل معاملاتك، في كل أخذك وردك، في مواقفك، إنما تتعامل بناء على أقسام الحكم العقلي. وإن كان هناك فجوة ففي قضية المستحيل، ذلك أن الواجب لا يتصور عدمه، والمستحيل لا يتصور وجوده، والجائز ما يقبل الوجود والعدم. جينا المستحيل الآن. المستحيل في العرف العام في تداول، ربما أطلق الناس كلمة مستحيل على الممتنع عادة، على البعيد عن الاعتياد. وذكرت أن من الأمثلة قال نزلوا على سطح القمر، مستحيل. لماذا قال مستحيل؟ قال لأنه ما حكم أقسام الحكم العقلي التحكيم الصائب، هو ظن أنه مستحيل. لماذا هو مستحيل؟ لماذا لا يصلون؟ قل لي ما المانع؟ المستحيل لا يقبل وجود، فهل هو مما لا يقبل وجود؟ يقبل وجود. الحكم العقلي، العقل نفسه يتصور أنه هذا ممكن. إذا ما يسرت الوسائط التي تبلغ من أخذ بها إلى حيث يبتغي، إذا هيئت ووجد من يأخذ بها الأخذ الصحيح، وصل إلى ما يريد. من الأمور يمكن أن يطلق على هذا مستحيل، علما لو دقق من قال هذا مستحيل لوجد أنه مستحيل عادة، يعني هو بعيد عن التصور. صحيح بعيد هو، لكنه ليس بمستحيل. ومثله يقابله في النقيض أنه هذا معجزة. معجزة يعني أمر خارق العادة، هو يريد أن يعبر عن انبهاره بهذا. وإلا هو ليس من جنس المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد مدعي النبوة أو على يد ولي من أولياء الله الصالحين. نرجع لنبين أن العقل المحض لا ينفي أن تخبره بأن هناك غير هذه الحياة، يقبل هذا، يقبله فعلا، لكن هل قبول العقل يرتكن إليه في الإثبات؟ قال لا نرتكن إليه في الإثبات، لأننا لسنا مكلفين بأحكام العقل. يعني لو أن العقل قد طرح علينا قضية من القضايا وهي قضية صائبة، هل ينبغي علينا أن نأخذ بهذه القضية على أن ندخلها في مضمون الإيمانيات؟ لو قال والله العقل يمكن أن يكون ويمكن أن يكون يمكن أن يكون وفصل وأعطانا صورا وهياكل أو قضايا، أيمكن، هل يجب علي أنا أن أخذ بما وصل إليه العقل من التصورات على أنه مما يجب أن أؤمن به؟ لا يجب هذا، هو يبقى في حال الجواز. العقل يقول بجواز الآخرة جوازا عقليا، يعني يمكن ولا يمكن، لكن إذا رجح الممكن على غير الممكن ينبغي أن يحتاج إلى دليل، أو إذا رجح المانع على الممكن الجائز قال هذا يحتاج إلى دليل. أما الأصل يتساوى طرفا الجائز، يعني 50-50 هذا الطرفين، لكن قد يأتي ما يرفع 50 إلى 100 مباشرة أو إلى 80 يسميه هذا الراجح، أو إلى 40 يكون مرجوح، وهذا هو عمل العقل. يأتي النص الآن، كل النبوات جاءت لتدلنا على الآخرة، مع ذلك أن النص الشرعي الذي تواتر على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما تؤكد الوقوع، ما كان جائزا عقلا نقول واجبا شرعا، ولذلك يكفر من أنكر الآخرة، يكفر لا من حيث إن العقل قال يجوز لا يجوز، يكفر من حيث إن النص قد رجح الوجود على العدم، يعني تساوى الطرفان فقال النص هناك آخرة. هل أخذت الآخرة من الوحي مساحة؟ إذا أردت أن تقيس ربما لا نتمكن من القياس، ولكن يمكن أن نصل إلى معنى يقول إذا قلنا القرآن الكريم 3 أثلاث، ثلث للإلهيات وثلث للنبويات وثلث للسمعيات وقمة السمعيات الآخرة. كتاب الله عز وجل تناول الآخرة، أحاديثه عليه الصلاة والسلام تناولت الآخرة، بل يمكنك أن تطمئن إلى أن ترى الآخرة كأنك تراها رأي العين من خلال السورة، السورة التي أنزلها الله عز وجل جلت لنا الكثير من مواقف الآخرة. ذكرت أن القرآن الكريم قد تناول الحوارات حتى التي تجري بين أهل الجنة وبين أهل النار، وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام الآخرة من خلال النصوص، النصوص نوافذ ونافذة إلى الآخرة. إذا أردت أن تتعرف إلى الله عليك أن تقرأ القرآن، وإذا أردت أن تعرف إلى أحوال الأقوام السابقين عليك أن تقرأ القرآن، وإذا أردت أن تتعرف إلى ما الذي تعبدنا الله عز وجل به في غالبه ولو جاء على صورة مجمل إنما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. يمكن أن نستأنس أن الوحي أو أن الرسالة قد دأبت في العهد المكي على تقرير التوحيد والنبوة والآخرة في إضافات، لكن ليس من هذه الإضافات إلا في أواخر العهد المكي ما يتعلق بالصلاة مثلا أو العبادات التي نعرفها، الصيام شرع في المدينة، والزكاة شرعت في المدينة، والحج شرع في المدينة، الصلاة في آخر العهد المكي. إذن ما الذي كان يتلقاه عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة طوال 13 سنة؟ العهد المكي أطول من العهد المدني. كان يتلقى الحديث عن الله تبارك وتعالى، عن أقدار الله، عن هيمنة الله تبارك وتعالى، عن أسماء الله تبارك وتعالى، يقرر التوحيد بصور مختلفة وبراهين وأدلة من أجل أن ينتزع الشرك من القلوب والنفوس والعقول انتزاعا واعيا. ومن جملة ما أنزل الله عز وجل في هذا الشأن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان هناك آلهة غير الله عز وجل تتحكم في هذا الوجود لا اضطرب النظام الكوني كله من أول آخره، بل لعلى بعضهم على بعض، لذهب كل إله بما خلق. كأن يقول: أنا خلقت الهواء، أنا أريد أن أحتكر الهواء، أنا خلقت الشمس، أنا خلقت. لكن النسق الكوني، التناغم الكوني، توافق الظواهر الكونية توافقا هو الذي أدى إلى سيرورة الحياة بهذه الصورة المذهلة. الذي خلق الإنسان هو الله عز وجل، والذي خلق النبات هو الله تبارك وتعالى، والذي خلق الهواء هو الله تبارك وتعالى، والذي جعل في الهواء نسبة أكسجين وأزوت ونيتروجين إنما هو الله تبارك وتعالى، والذي جعل هذا الإنسان يحتاج الأكسجين ويطرد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون هو الله تبارك وتعالى، والذي جعل التناغم بين النبات ينفث الأكسجين، ينفخ الأكسجين ويمتص ثاني أكسيد الكربون ثم يفككه فيحتفظ بالكربون لأنه غذاء له ويطلق ما نحن بحاجة إليه. أنا ما أقبل، ما بعقلي عم أتكلم، ما أقبل حقيقة أن يقال والله خالق الأكسجين غير الذي خلق الكربون، والذي خلق النبات غير الذي خلق الإنسان. هذا التوافق، هذا التبادل الرائع جدا في الوجود. ثم هناك النيتروجين مذهل، مذهل الصلة بين الرعد وبين النيتروجين صلة مذهلة. نحن ما بنعرف عن الكون، علماء الكون يعرفون عن الكون أكثر من المسلمين. وطبعا هذا لا يشترط أن نقف عليه، لكن لا مانع من أن نتعرف إليه. هذا لون من ألوان معرفة الصنعة، معرفة الصنعة تدلك على عظمة الصانع وعلى إبداع الصانع. لذلك كلما ارتقيت في فهم الكون الذي أبدعه الله عز وجل، جاءك قول العارف بالله عز وجل: لو أشرقت عليك أنوار اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت زينة الحياة الدنيا قد بدت كسفة الفناء عليها. نأتي الآن لأول الوحي، تعال بي إلى أول الوحي وآخر الوحي وما بينهما. ما بينهما سورة الفاتحة، شاء الله عز وجل أن يجعلها في كل ركعة. مرة حضرنا مع أحد المشايخ في دولة غير الإمارات، زرناه في الفندق فحدثنا، حدثنا عن سورة الفاتحة وعدد كلماتها وما السر في أنها تكرر في كل ركعة. الفاتحة بدأت ببيان الموقف من رب العالمين، موقف الحامد الحمد لله، ثم عرفتنا سورة الفاتحة إلى اسمين من أسماء الله عز وجل الحسنى: الرحمن الرحيم. ثم أوقفتنا في رحاب الآخرة: هو مالكم الدين، والله الأصنام ما لها علاقة في يوم الدين ولا الخلق حتى، لا علاقة للمخلوقات بيوم الدين، هو مالك يوم الدين. مباشرة بعدما عرفك إلى الله وألهج لسانك بحمد الله عز وجل وشهدت الربوبية رب العالمين، وقولك العالمين لا يبقى عالم من العوالم في صغيره وكبيره في خفيه وجليه إلا وهو ربه سبحانه وتعالى، مباشرة بين لك أنه ما خلقك عبثا لأنك تقول مالك يوم الدين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى لا ترجعون. ثم مباشرة يأتي المنهج: إياك نعبد وإياك نستعين. المنهج يتضمن الرسالة، من يبلغني المنهج؟ الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم يبصرك يؤنسك بأن ثمة طريقا قد سلكه أكابر الخلق، أنفس المخلوقات من بني آدم هم الذين سلكوا الصراط الذي يسأل الله عز وجل أن يدرج قدميك عليه، اهدنا الصراط المستقيم. إذا سورة الفاتحة ممتلئة، وأنا ما أخفي نقرأ أحيانا في كتاب مجالج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كتاب شرح ابن القيم الجوزية. ابن القيم الجوزية شرح مدارج السالكين، مدارج السالكين لعالم آخر من الصوفية، ثلاث مجلدات. الثلاث مجلدات يشرح فيها إياك نعبد وإياك نستعين. الفخر الرازي من 1960 قرأت مجلد كامل شرح سورة الفاتحة. أنا ما حقيقة، لأن إحنا نقرأ الفاتحة درج خلصت انتهيت، شو ما الذي ما بحاجة للحصاد على الإطلاق. المهم أنا قرأتها والحمد لله، ثم أتقنتها بالمد والشدة والنبرات وإخراج الحروف من مخارجها، كله رائع. نحن ترى ما ننعى، وإنما ينبغي أن تقرأ بوعي. هذا في الوسط قلت أنا. أما في البداية، أول ما نزل جبريل في غار حراء عرفنا إلى الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إن إلى ربك رجعى، بعد كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعى، رجعى أنت راجع إلى الله بالأنفاس. إذا ما شعرت بذلك أنت مبخوس، مو مخسوف بك، مبخوس، يعني ما عرفت قيمة النفس. أن رجع، رجع مو الرجوع بس، أكثر من الرجوع، أنت ترجع إلى الله عز وجل. هذه السأدق، مذ أن نفغت فيك الروح، نفغت الروح، تقول الحامل الحمد لله 4 أشهر 120 يوم، نفغت الروح، جميل جدا. نفغت الروح، بدأت الآن تهيأ من أجل النزول إلى رحاب هذه الدنيا. مذ أن نفغت فيك الروح، كن على يقين أنك ستبعث، ولو أنزلتك أمك سقطا، وأنك ستكون من ذوي 33 سنة، العمر الذي يدخل أهل الجنة الجنة عليه، وهو أكمل السنوات التي فيها يعمر الإنسان. إذن لما نفخت الروح، بدي أنظر أنا الآن باب قمة التبصر، وجدت في اللوح هذا الذي نفخت فيه الروح سيكون له عمر يقارب 70 وبالسنتيمتر حتى، بالثانية ما عندنا مشكلة. نفغت الروح 4 أشهر و10 أيام، 10 أيام ناقص 70، 9 أشهر، الأربعة الخمسة العلاوي على 120 يوم ناقص 70، نزل عمره سنة، الحمد لله بلغ السنة، احتفلوا احتفلنا، سنة ناقص 70، بعدين بقي 69، بقي 68، أنا ما أدري كم بقي، ممكن ما بقي شيء، لكن هذه يعني عطاء زيادة. لاحظ كيف؟ إذا أنت راجع، رجع، رجع، إن إلى ربك رجع. وإذا قال العلماء طغيان الإنسان ليس له دواء إلا إذا أيقن بلقاء الله. مهما تكلمت وعظ ما تشاء، من لم يؤمن بلقاء الله، من لم يؤمن بالحساب، لا يستقيم له سلوك. قضية الآخرة قضية، أخطر قضية بعد التوحيد، أقول أخطر أنا قضية أبدا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن السمع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا الإعلامي الذي يفسد، الذي يزور، الذي يدجل، الذي يري الحق باطلا وباطل حقا، الذي يهرف بما لا يعرف، بما لا يعرف، الذي يفتئت على الناس، الذي يخوض في أعراض الناس، الذي يتهم هكذا، يتهم ربما مقابل يعني عطاء عطاء معين يعني دنيوي يعني يحوله إلى مرحاض بعد ذلك بقليل. قال هذا لو أنه كان على يقين أنه يسأل عن السمع وعن البصر وعن الفؤاد عن الوعي يعني وسائل الإدراك. ولا تقف ما ليس لك بعلم. أنت من قال لك أنه عبد الكريم كذا؟ من قال لك هذا الكلام؟ قل لي من قال لك. وخذ من الهرف، خذ من التخريف. ما في لحظة يقضت قلب أنه يلقى الله، ولا لحظة واحدة. وإلا نحن كنا لما ندخل اختبارات نرتجف على باب القاعة قبل أن ندخل. لماذا؟ لأننا نعرف أننا سنسأل، بمعنى في سؤال وفي جواب، وندري على أن الجواب ينبغي أن يكون كما طلب مني أن أجيب. إذا كان السمع يشهد علي، وإذا كان البصر يشهد علي، وإذا كانت اليد تشهد علي، وإذا كان اللسان يوم تشهد علي، ألسنتهم اللسان يشهد علي، والرجل تشهد علي، إذن أين المفر؟ شهودك فيك، منك عليك أو لك. الآخرة مهمة جدا. من رأى أنه لا آخرة عفس، أجرم، طغى. نيرون لما أحرق روما ونظر إليها كتلة نار أحرق المدينة كلها، الآن هو في تلك الديار، ما الذي حصله؟ كذا مليون لعنة. ما الذي استفاده؟ ما استفاد شيء. أتظن بأنه لو كان يدري أنه موقوف أيفعل ذلك؟ ما بيفعل ذلك بيقين. لذلك رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. التذكير بتقوى الله له علاقة بهذه الموضوع. اتق الله بمعنى أنك ستلاقيه. اتق الله. وعلى هذا أول الآيات إنا إلى ربك رجعة، آخر ما أنزل الله نحن كأنما وصلنا إليها في تفسير سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، آخر آية أنزلها الله تبارك وتعالى. وليس الآخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، من أواخر ما أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع، وبقي صلى الله عليه وسلم قرابة 80 يوما بعدها وانتقل إلى الرفيق الأعلى. آخر ما أنزل الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه، إن إلى ربك رجع ترجعون فيه إلى الله، وما بينهما القرآن الكريم كله ما بين البداية وما بين النهاية افعل لا تفعل، تعرف إلى الله، تخلق بالأخلاق الكريمة الربانية. نأتي الآن لما يتعلق بالإيمانيات. هل تدخل الآخرة بقضية السمع؟ نعم قد السمع. لو افترضنا أن إنسانا قد شكك بالآخرة افتراض، أنا ينبغي أن أعرف الآن ما سر تشكيكه. قد يكون سبب تشكيكه بالآخرة أنه شاك في الله عز وجل، ذلك من العبث أن تدلل على الآخرة بآيات هو لا يمسك بها. ينبغي أن تعرف. ذكرت مرة أن أحد المشايخ في دمشق الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله جاءه طالب وسأله عن قضاء والقدر. شعر الشيخ أن المسألة ليست في قضاء والقدر، ليس قضاء قدر. أنا سأكتفي الآن بنقطة لعلها مهمة جدا. الذي آمن بالقرآن أنه كلام الله يكفيه أن تقول له ألم يقل الله؟ يقول بلى. وللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا قال أنا ما أقبل قل له أنت مؤمن بالله عز وجل؟ إذا كان مؤمن قل له وللذكر من الحظ قال الله عز وجل وصدق الله عز وجل. لكن إذا كان لا يؤمن بالقرآن صار من العبث أن أقول له قال تعالى. فالشيخ مباشرة قال له لماذا نبحث في الأصل؟ قال له وما الأصل؟ قال نبحث في وجود الله عز وجل. قال له وهل يجوز؟ طبعا ودارت عيناه لأنه ظن أنه المسألة عم يتخفى يعني هو فيها. وبدأ الشيخ معه ونحمد الله عز وجل على أنه دخل مغسلا من أروع ما تكون المغاسل بالدليل العقلي، لأنه حيث تتحدث عن الله الآن ما تقول قال الله تبارك وتعالى، هذا من المتفق عليه. وحديثه عن الظواهر الكونية الراسخة الواضحة التي لا ينتطح فيها عنزان ولا يختلف فيها اثنان كما قال العلماء. إذا نرجع نقول الآخرة من السمعيات. قال ابن قيم الجوزية في كتاب النفيس اسمه روح، يقول الدور ثلاثة ولكل دار نواميسها: الدنيا التي نحن فيها، البرزخ الذي نحن داخلون إليه أو راحين إليه، وساحة العرض على الله تبارك وتعالى. عالم برزخ له نواميسه، الآخرة لها نواميسها، الدنيا التي نعيش فيها الآن لها نواميسها. وحيث كان ذلك كذلك، أخطر دار ليست الآخرة على فكرة، الدنيا، لأن البرزخ مركب على الدنيا والآخرة مركبة على الدنيا أيضا. الفرق بين البرزخ وبين الآخرة أن البرزخ عتبة، أن البرزخ يبدأ فيه الفصل الحاد، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لكن ليس هناك حساب على التفاصيل، هناك في حساب على التفاصيل، ما قلت ما فعلت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا مو عبثا، هذا ليبين لك أنه يوم القيامة لماذا قلت أنت في هذا الموقف، والله ما ابتغيت به وجه الله تبارك وتعالى. مر معنا يقظة عمر رضي الله عنه وقد طعنه المجوسي المجوسي المجوسي المجوسي المجوسي المجوسي وهو في صلاة الصبح، فقال له بعدما نقل إلى البيت يريد أن يعين، سيدنا عمر يريد أن يعين قبل أن نرحل إلى الله عز وجل، لأنه قلن الطبيب انتهى لا مجال الآن. فقال أحد الحاضرين: وصي بي عبد الله ابنك الله بن عمر، توريث يعني. نظر في عمر قال له: والله ما ابتغيت بذلك وجه الله، يكفي أن يحاسب من آل الخطاب واحد، إن إحنا منوصي على ما في الأصلاب وقبل أن تنزل إلى الأرحام، لأنه ما في مسؤولية. ما لو يعرف أنه يقضي به في النار، ليست مسألة اللعبة، نحن راحلون راحلون، الموت لا يحتاج إلى إثبات، الطريق إلى الآخرة طريق باتجاه واحد، ليس له اتجاه، ولا واحد ممكن يرجع من هناك إلى هنا إلا إذا كان من المعجزات، يعني كالذي أحيا الله عز وجل، أحياه الله عز وجل على يد المسيح عيسى السلام، أحيي الموتى واحد مثلا. أما الأصل طريق واحد، وحيث كان هذا الطريق كلنا عليه، الموت كأس يدور على الأفواه، ومن أحد إلا وهو شارب منه، بل ربما عبى منه عباء. الموت واحد في معناه، هو الانتقال، هو الطلاق البائن بين الروح وبين الجسد. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام، نحن راحلون إلى الله عز وجل، سيدنا عمر الآن شاعر بالمسؤولية، فإذا بيقول والله هذا الكلام ما ابتغيت به وجه الله تبارك وتعالى، يكفي أن يحاسب من آل الخطاب واحد. ثم عين خمسة من كبار الصحابة، والقمة التي كانت مغمورة تقريبا، مغمورة هي ليست مغمورة بالمعنى يعني الحرفي، وإنما لم يكن لها ظهور، عبد الرحمن بن عوف عملاق، هو الذي تولى أمر ترتيب من يأتي بعد عمر رضي الله تبارك وتعالى بحكمة وحنكة ولا أروع من ذلك، وجعل عبد الله ليس داخلا في من يعين، وإنما مرجح فقط، ما في مانع مرجح، لأن عبد الله بن عمر ترى قمة أيضا في العبادة وفي الصلاح وفي الفقه وفي المتابعة إلى آخره. إذن حيث يغفل عن أمر الانتقال البرزخ أو إلى آخرة، حدث ولا حرج عن الجرائم، بل ربما قال لك لو ذكرته ليوم الله بفرج الله، قل له والله خسئت، والله أنت مجرم وعريق في الإجرام، أنت كذاب، أنت دجال، أنت مزور، أنت حرامي، كل ما شئت أنت من الجرائم التي يمكن ارتكبها من. أما المقابل إذا قلت له اتق الله عز وجل، الآخرة الآن ساحة العرض على الله عز وجل، وجدنا أنها قد أخذت حيزا من كتاب الله وحيزا من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاء في كتاب الله عز وجل الكثير من البراهين على ثبوت الآخرة على فكرة. وأنت وأنا ربما لا نقف طويلا أمام برهان الصورة التي يكون عليها أناس في الآخرة. يعني ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، هذا في السياق، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، هذا في السياق، في السياق. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، هذا في السياق. لكن مثل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، هنا جاء البرهان، هناك براهين. كثيرا ما تكرر أن الذي بدأ الخلق يعيده وهو أهون عليه، كثير من الآيات القرآنية. ثم إذا نحن وقفنا قبالة الآخرة وجدنا أنفسنا أمام المواطن التي مر معنا منها، منها الصراط، منها الميزان، منها تطاير الصحف، ثم نحن أمام النهاية. ما النهاية؟ مر معنا في خطب الجمعة حديث صحيح أن أهل الجنة ينادون وأهل النار ينادون، فيشرئب كل من أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة يشرئبون خائفين أن يخرجوا مما صاروا إليه، وأهل النار يفرحون يسرون حيث ظنوا أنهم سيخرجون مما آلوا إليه. ثم أتعرفون هذا؟ نعم، هذا الموت كلنا قد ذاقه، هي زيادة، هذا الموت نعرفه تماما. فذبح الموت، يعني ذبحت النهاية الآن، الآن بداية أبد الآبدين، دهر الدائري. ربما عالج الأطباء ونحن لسنا مو ضد هذا، بالعكس الله يجزيهم الخير، يعالجون من أجل التخفيف، تخفيف الآلام رائع جدا. لكن في دراسات كيف نقضي على الموت، ما في مانع، ما في مانع يعني الجهد هذا. ثم الجهد ترى هو علاقة بالتفكير، أن نبقى في هذه الدنيا خالدين ما صحيح. ربما قلت من حيث الجواز العقلي، هي مرة ثانية جواز العقلي يجوز، لكن لا يصح، لأن الله عز وجل قال كل من عليها فان. كيف يكون كل من عليها فان أو كل شيء هالك إلا وجهه، ثم يأتي دواء بيشربه ما عاد يموت؟ ذاتا أنا ما أريد أن أقول، أنا لو أنا بتكلم بوضوح، أنا لو قيل لي اشرب هذا الدواء لتأخذ ما بقبل، والله العظيم ما بقبل، يا الله أكثر من هذا، لا لأني قد استوفيت أكثر مما يعني كنت أرغب فيه، استوفيت، ما في أكله، ما في شربه، ما في فاكهة، ما في ما في ما في إلا ولعق منها لعقات. لكن ليست هذه الدنيا ليست دارا للثواب، دار الثواب أكبر. الله يحب عباده الأتقياء، جعل لهم الجنة التي ليس فيها أو ما فيها لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر، فيها ما لا رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. ماذا أفعل بالتعفيس هذه التي نحن فيها الآن؟ يعني أجمل ما في هذه الدنيا أن تترنم بآيات القرآن، أجمل ما في هذه الدنيا أن تحضر في مجلس فيه إنشاد إنما يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وما شاء الله عنك، رائع جدا والله، هذه من الآخرة، لا تنفي أحوال كأنها من الآخرة، كأنها من الآخرة. لكن أنا ما أقبل. العلماء قرروا هذا، قالوا إن ضيق هذه الدنيا لضيقها لم يرد الله عز وجل أن يجعلها دارا لعقاب أو دارا لثواب، العقاب أشد، ويأتيه الموت من كل مكان، يأتيه الموت من كل مكان، من كل اتجاه، كل ما التفت الموت وما هو ميت، لأنه يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم نأتي الآن للكلام، طبعا سنأتي على نصوص من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تتناول قضية الجنة والنار. أولا الجنة والنار داران، دار للثواب ودار العقاب. اثنان، أنا بدي أقول اثنين وبعدين ما عاد رقم، فيما يتعلق بالجنة موجودة والنار موجودة أيضا، يعني لا يخلقهم الله عز وجل بعد، وإنما الجنة موجودة كائنة والنار أعدت إلى آخره. ثالثا، أهل الجنة خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، وأهل النار خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. أربعة، لا يبقى في النار من دخل فيها أو أدخل فيها ومعه إيمان، لكن السيئات كانت أكثر بكثير مما حمل معه من إيمان، ثم يبقى فيها فترة يمحص يصفى ينقى بحسب ما أراد الله تبارك وتعالى ثم يخرج. إذا لا يبقى في النار إلا أهل النار الذين هم أهلها. قد يدخل الله عز وجل أناسا إلى النار ثم يخرجون منها. هذا الكلام الذي أقوله سيأتي تفاصيل، أن هناك من ذهب غير ما أقول، ومن ذهب على غير ما أقول ليس بصحيح ما ذهب إليه، لأن أهل السنة والجماعة إنما ذهبوا هذه المذاهب وأقروا هذه الحقائق بناء على نصوص، وقلنا إن الآخرة إنما هي من السمعيات. لا، إذا قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا بالنسبة للنار في ثلاث مواطن، خالدين فيها أبدا معناته خالدين فيها أبدا، وقال عنها الجنة خالدين فيها أبدا يعني خالدين فيها أبدا. لو قال سيخرجون على الرأس العين مثل ما بيقول الله عز وجل، لأن هذا خبر لا يرجع أنه لماذا يبدأ التفلسف. عندنا أجوبة، لكن الأصل ألا يتفلسف أمام ما أخبر الله عز وجل عنه على ما هو عليه دون ما تحريف ولا تزوير ولا تأويل، يبعد كثيرا عن النص وعطاء النص. والنار حق، كلمة حق يقابلها الحق، الحق معرفة، حق نكرة. كل الكون الذي تعلق به أمر الله عز وجل بالكينونة، يعني الذي تعلقت به قدرة الله عز وجل حق. الحق واحد هو الله عز وجل الحق. ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق لأنه كلام الله عز وجل، ولقاؤك حق، لقاؤك حق حق، الموت حق، الجنة حق، النار حق، النبيون حق. لاحظ، يعني بمعنى حيث تعلقت به قدرة الله عز وجل صار حقا، لأنه لا يدفع نفاذ قدرة الله عز وجل إذا تعلقت بأمر قدره الله عز وجل من أزل دافع على الإطلاق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إذا أراد الله عز وجل أمرا تعلقت به قدرة الله عز وجل، فإذا به قد ظهر إلى ساحل الوجود صار حقا. أن تتعامل مع الظواهر الكونية على أنها حق لأن الله عز وجل أظهرها هذا رائع جدا. قال النار حق، طيب يقابلها أظن الجنة حق، ما دام النار حق الجنة حق. لماذا بدأ بالنار؟ قال لأنه ليس هناك خلاف إلا ما ذهب إليه أحد الذين لا ينظر إلى قولهم، قال يفني الله الجنة والنار. والأمثل يقول الجنة تفنى والنار تبقى، عفوا النار تفنى والجنة تبقى، لكن أهل السنة والجماعة النار حق والجنة حق، هذه باقية وهذه باقية، أبد الآبدين ودهر الداهرين هنا وهناك. إذا قدم النار، النار حق والجنة حق. أوجدت كالجنة، قوله أوجدت يعني هي مهيئة يعني معدة، يعني تعلقت بها قدرة الله عز وجل، وليس كما ذهب بعضهم إلى أن الله يوجد الجنة والنار غدا. كل الأحاديث وكل الأخبار وكل النصوص تقول أنه الآن موجودة الجنة وموجودة النار. فلا تمل بعدما قرر الحقيقة النار حق وموجودة وأعدت النار كما أعدت الجنة كالجنة، قال فلا تمل جاحد، يعني من جحد هذا وأنكره. وهنا إذا ما أنكر معلومة من الدين بالضرورة كأن يقول لا جنة ولا نار، هذا يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن إذا نفى على سبيل التأويل وإن كان تأويله باطلا، نرفض ما صار إليه من تأويل، لكن باعتباره لم يناكف النص وإنما حاول أن يفهمه. أعطي مثال واحد وننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال لجاحد ذي جنة، يعني مهووس، المعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل في الآخرة، يقولون لا يرى الله تبارك وتعالى في الآخرة. طبعا هم يأتون بما ظنوه أنه من الأدلة على ما ذهبوا إليه. أهل السنة والجماعة أثبتوا ذلك بأدلة كثيرة، وعالجوا كل الإشكالات التي يطرحها المعتزلة حيث نفوا رؤية الله عز وجل. من جملة ما ذهب إليه العلماء من أدلة قالوا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نص مشرق. والأصل ألا نعمل الفلسفات الطارئة والبناءات الفكرية التي ضل بها الفلاسفة، حيث إنهم وظفوا فلسفتهم في الحكم على الله تبارك وتعالى. يعني قالوا هذا لا يصير، قلنا لماذا لا يصير؟ قال لأنه العقل. قالوا لا، ليس العقل حقا، أنت ما توصلت إليه من فكرة صغتها على أنها قاعدة عقلية، أنت ظننت عقلية، هي ليست بعقلية. من قال عقلية؟ والدليل أنها ليست بعقلية، أنا ما أقبلها. إما أنا مجنون أو أنت مجنون، أو كلانا عاقل، لكنها ليست بقاعدة عقلية. ناتي الآن المعتزلة قال لا، هذا مو دليل. لا، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ليست بدليل. طيب لماذا ليست بدليل؟ قال لأنه إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، إلى ليست حرف جر. أنت انخوت الآن معي، ما في مشكلة، لأنه هذا له علاقة بالبداهات، ترى من إلى وعن على، من إلى وعن على، أحرف الجر، أحرف الجر، وهذه معروفة. قال إلى هنا ليست حرف جر، ماذا إذا؟ قال هي إلى مفرد آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلى، نعم، هو أشوى أن أنت ما تعتقد اعتقاد المعتزلة بعد الدرس، علما بأنه تخبيصات، والله تخبيص، تخبيص. هو ليس هذا هو الدليل عند أهل السنة. أهل السنة جمعوا الأدلة فاتضحت الصورة 100%. إذن إلى مفرد آلاء. طيب بدي أضع الآن حتى ما يلتبس الأمر بين إلى التي حرف جر وإلى عند المعتزلة، نعمة ربها ناظرة، وضح؟ نعمة ربها صارت نعمة إلى نعمة ربها ناظرة. إذا ما تريدين أنتم، قال يعني هل تريدون نظارة الوجه وجوها يومئذ ناظرة بناء على أنه ترى التفاح والرمان والأجاص والعنب، هكذا تريدون؟ قال لا. قلنا له كملوا إذن. قال ناظرة ليست بمعنى النظر، هي سأشد، لأنهم ينبغي أن يركبوا الفهم ويحوروا ويحرفوا ويصرفوا الكلمة عن معناها الصحيح القريب الواضح. قال ناظرة بمعنى منتظرة، منتظرة، ناظر بمعنى منتظر. هو نظر إلى الشيء، مو معناته انتظره، انتظر غير نظرة، نظر ناظر، وانتظر منتظر. قلنا لهم يعني ماذا تريدون؟ قال الآية معناها وجوه يومئذ ناظرة، نعمة ربها منتظرة. قال أنتم خربتم على حالكم، تعرف لو ما قلتم ناظرة بمعنى منتظرة كان أشوى. قالوا كيف؟ قلنا لأنه انتظار النعمة موت أحمر، يعني تصور أنت وقفوا ينتظرون، كيف تتنضر الوجوه وأنا في انتظار النعمة؟ نحن نعرف الانتظار مشقة، أنا أنتظر واحد كل 5 دقائق أنظر في الساعة هذا متى يظهر، لأن عم تضره انتظار مشقة. فكيف تجتمع؟ أضب إلى هذا، إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هنا ينظرون واضحة، تعرف وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. ثم الآيات التي فيها للذين أحسنوا الحسنى، يعني جنة وزيادة. كل العلماء قالوا أخذ من أحاديث صلى الله عليه وسلم، وزيادة يعني رؤية الله عز وجل. فقال معتزلي لا، أنتم تخلتموها الآن. قلنا له كيف؟ قال إذا اعتبرتم رؤية الله وهي أجل لذائذ الجنة ونعيم الجنة وعطاءات الجنة، إذا جعلتموها زيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، معناته أخفقتم. قلنا لا، للذين أحسنوا الإحسان جزاؤه الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى. ولما لم يكن مقابل نعمة التجلي أي عمل مهما كان، قال هذه بحبوحة، يعني تجلى الله عز وجل على أهل الجنة في الجنة لا مقابل عملكم، عملكم كله لو سجدتم ملايين السنين ما يقابل أن ترى الله تبارك وتعالى أبدا. ثم اللهم صل على